الاشتراكيه بعد التخرجات ثم شغلهم في التمرين. الاطفال 57 يوم وافضل 58 بدون رخصه في التمرين الرديد. ولكن فرق على المؤقته الابداع عن نفسه. يعني واحده انت جاي قمت عالسرير لقيت واحد بيفتح الباب. حدث بينك وبينه مهرجه فطردت تمام. فقال لي نادية له لكن انت نادى عن عرضك وعن نفسك وعن ايه؟ وعن بيتك وعن صوتك. انا من يبارك ايوه ايا كان حتى لو كان مسلم انت تدفعه بالايسر ايوه تدفعه بالايسر بالايسر من عجزك ودفعته بالاقوى كمان فلا شيء عليه. ده بارك الله فيك. ده لو انت بالصوت ومر احد بينك وبين الصوره انت الحمد لله بينك وبين الايه؟ فانت منعت فاصرت فدفعت وانت بتدفعك انت تقاتله ولا تقتله فام واقع على مخيفه البيت فيه. هذا نبي لك نبي لك. تعرف بقى مفتوح الصحف هنا تقول ازاي؟ الحبلي يقول بقتل من مر من امام الارض والصحف. بل شئت في جميع الجرائم في الحق العريض مش كانوا وقصوا وقت الفصال موضوع الكلام فيه اسبوع اللي فات. يا ابني افهم انا ما قلتش ان انت تقتله، كل واحد بيصلي ووضع سطرة امامه ارتفاع من زي الدرام. فاراد احد ان يمر بينه وبين السطرة يمنعه، فان ابى فليقاتله ولا يقتله. فاذا هو اتى يدفعه انواع مدفئة. الصحبة لازم يلتقط ايه؟ بحيث انه يظبطها بايه؟ بدماغه. ايوه. وفي هذا القدر كفاية. صلى الله وسلم وبارك على المشير النبي محمد. ان شاء الله تعالى بعد العصر نبدا من كتاب السلفيين كتاب الحدود. ان شاء الله يعني في وقت قليل ويقدمون لكم الغداء. كم عندك وقت يا Yeah.